يكون بعد الحج الذي هو نهاية وكان يحصل. فعلى هذا ما يهنى، ليس له أصل. إنما ثانية في العيد، في الفطر وعيد رمضان، هذا ثانية. وفي العام الهجري ليس له أصل، نعم، لأن هذا الثياب 16 في زمن عمر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في، ما يعرف العام، ما في عام هجري. وكان الصحابة يعرفون، وكان الهجرة معروفة في كذلك في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر كذلك. على هذا فلا يهنى به حتى الآن. الخطبة الآن والمواعظ الآن عن آخر العام الهجري ومحاسبة النفس وكذا، في إشكال، في إشكال المحاسبة في كل وقت. والعام الهجري هذا عام يعني اجتهادي، بدءه اجتهاد من الصحابة. متى يبدأ؟ النبي هاجر في ربيع الأول، وهم قال ربيع الأول نبدأ، لأنه هو الشهر الذي هاجر فيه النبي. منهم قال يبدأ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم قال يبدأ من هجرته. اتفقوا على يبدأ من الهجرة. المقصود أن يعني التهنئة بالعام الهجري، وكذلك المواعظ ينبغي أن تكون محاسبة عامة، يعني محاسبة نفسي كل وقت في العام الهجري. لكن الناس يعني أهل العلم يعظم الناس بمناسبة يعني نهاية العام الهجري الذي اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ذكر ايش؟ لا بس طيب لا بس أقول لا مانع، لا وكان مثل ما سبق يعني فيه، لأنه شيء يعني تشاور فيه الصحابة واجتهدوا في نفس الشيء، لكن لا حرج تذكر فيه في كل وقت، لكن بالمناسبة نعم. لا في الشهر، هلال خير ورشد، هذا في الشهر، دخول الشهر جميع الأشهر، ليس خاصا بشهر محرم. شهر محرم شهر فاضل أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، شهر الله المحرم. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، ورفق الله جميع للمنح وعلى مصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.